مصرنا بقوة جهادنا، ميعادنا كلنا نوفي بميعادنا، ونكتب مصرنا بقوة جهادنا، ونفدي أرضنا يا ولاد بلدنا، ونفدي أرضنا يا ولاد بلدنا، ونجمع بين صعيدة وبحراوية على خطوط السويس العسكرية. أيد من لهيبنا وصوت الحق بيحرك قلوبنا، لهيب الولع أيد من لهيبنا وصوت الحق بيحرك قلوبنا، وتعرف ساحة الأحرار طلبنا، وتعرف ساحة الأحرار طلبنا، وندعي عزة ال